بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف معكم القراءة في كتاب عمدة الأحكام. هذا الكتاب الذي حوى أصول أحاديث الأحكام من كلام سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينين به على الفهم والحفظ والعمل في قراءة باب الجنائز، وهو الكتاب الأخير أو الباب الأخير من أبواب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فليقرأ أخي أول ثلاثة أحاديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. باب الجنائز. هذا الباب ندرس في مقدمته بعض المسائل، المسألة الأولى في تعريف الجنائز، الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة، جمع جنازة بفتح الجيم أو كسرها، جنازة وجنازة. وهل بين الفتح والكسر فرق في المعنى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن المعنى واحد والمقصود به الميت، ومنهم من قال الجنازة بالفتح للميت، الجنازة بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، للنعش وعليه الميت. والمقصود والمراد بالجنازة الميت وما تتعلق به من أحكام. وهي ثلاثة في الجملة: غسله ودفنه والصلاة عليه، أو بالترتيب غسله والصلاة عليه ودفنه. المسألة الثانية وهي أن باب الجنائز تتعلق به أحكام كثيرة، من ذكر الموت وحال النزع وغسل الميت وكفنه والصلاة عليه واتباعه ودفنه والتعزية والقبر وما يتعلق به من أحكام. وكثير من هذه المسائل ستذكر بإذن الله في الباب، وأذكر هنا حكم بعض المسائل كإشارة مما لم يذكر في الباب. فأولا الموت وما تتعلق به من مسائل، أو ما يتعلق به من مسائل، وهي كإشارات: الأولى أن الموت حق، وأن كل إنسان لا بد ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وأن كل إنسان له أجل لا يعلمه إلا الله، وملك الموت موكل بقبض روحه عند أمر الله له بقبض روح العبد. المسألة الثانية: كثرة ذكر الموت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فعلى العبد المسلم أن يكون مستشعرا لهذه الحقيقة، موقنا بها، مستعدا لها، ولا يكن ممن غفل قلبه وطال أمله وضيع عمله. فإن الموت ما تذكره أحد في دين إلا نشطه للعبادة، وما تذكره أحد في أمر دنيا إلا تقلل منها وزهد فيها. الأمر الثالث: النهي عن تمني الموت، النهي عن تمني الموت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو على نفسه بالموت. وإن كان لابد فاعل فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا يجزم على نفسه ويتمنى الموت، لأن هذا من الجزع والتضجر الذي ينافي التوكل والعمل، وينافي الإيمان بالقضاء والقدر. رابعا، في مسألة أو أحكام ما يتعلق بالموت، معرفة علامات حسن الخاتمة وما يموت عليه الإنسان. فإن علامات أو فإن للموت علامات تدل على أن من مات وهو عليها كانت خاتمته بإذن الله حسنة. منها أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وينطق بالشهادة عند موته وتكون آخر كلامه. ومنها الموت بعرق الجبين إذا مات يعرق جبينه، فدليل على حسن خاتمته، وصح بذلك الحديث. ومنها الموت في يوم الجمعة أو في ليلتها. ومنها أن يموت قتيلا في المعركة في سبيل الله. ومنها أن يقتل دون ماله أو عرضه. ومنها الموت على طاعة. يموت ساجدا، قارئا للقرآن، ذاكرا، طالبا للعلم. ومنها أن يموت في هدم أو غرق أو طاعون أو مبطون أو حريق. ورد النص في هذه أنه من مات فيها يكون له أجر الشهيد. ومنها موت المرأة في نفاسها. في ولادتها أو عند ولادتها. الحكم الثاني من الأحكام في هذا الباب ما يتعلق بالميت عند نزع روحه وحال موته. فأولا، يستحب عند نزع روحه واحتضاره أن يوجه إلى القبلة، ثانيا يلقن الشهادة تلقينا، ثالثا تغميض عينيه، رابعا الدعاء له، خامسا تسجيته وتغطيته. وسيأتي هذا المسألة في حديث خاص في الباب. وليحذر أهل الميت من أفعال الجاهلية من صراخ وشق وضرب، وسيأتي بابه أو في الحديث. ويحذروا أيضا من الدعاء على أنفسهم أو على الميت، ويكون الميت عند احتضاره حسن الظن بالله، ويكون الناس من حوله محسنين الظن بالله في أن يغفر لهذا المسلم ويعفو عنه وغير ذلك. قال بعضهم: ويصح قراءة سورة ياسين عند موته، وهذا لا يصح فيه حديث. الحديث الذي ورد فيه حديث لا يصح، وبقية الأحكام تأتي في ثنايا الأحاديث إن شاء الله. الحديث الأول حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. والحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت، يقول جابر، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. النجاشي ملك الحبشة وليس اسما له، فكل ملك من ملوك الحبشة يسمى كلقب نجاشي، كما يسمى ملوك الإسلام أو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فليس اسما له. واسمه أصحمة، أصحمة، وقيل أصمحة. توفي في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، ويعد من التابعين، ويعد من التابعين، لأنه رأى الصحابة وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأسلم رحمه الله تعالى. في الحديث أو في هذه الأحاديث من المسائل: المسألة الأولى حكم النعي، حكم النعي. النعي في اللغة أو يراد به الإعلام والإخبار بموت الميت، الإعلام بموت الميت. وهو على نوعين من حيث الحكم الشرعي: الأول الإعلام لقصد ديني، الإعلام لقصد ديني، كمن قصد بالإعلام كثرة المصلين أو كثرة الدعاء على الميت، فهذا نعي جائز ويحمل عليه حديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني أخبر بموته حتى يصلى عليه، لأنهم لم يصلوا عليه في بلده فكان يكتم إيمانه رحمه الله تعالى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحكم الثاني الإعلام لقصد وطريقة جاهلية، وذلك كما كان يفعل أهل الجاهلية من رفع الصوت والأصوات عند موت الرجل. أو ذكر مآثره وإظهار التوجع والوجع والتألم فهذا النعي نعي جاهلي وهو محرم. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي أي نعي الجاهلية. أبو محمد لو تخفون علينا مكيف شوي. كيف شوي معلك بارزة. المسألة الثانية حكم الصلاة على الميت. أجمع المسلمون وأجمع العلماء على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع أثم الجميع. المسألة الثالثة من أولى بالصلاة على الميت إذا مات عندنا ميت؟ من الأولى أن يصلي عليه؟ جمهور العلماء على أنه يصلي على الميت الوالي ومن ناب عنه، الوالي ومن ناب عنه. إلا أن يوصي الميت إلى أحد أن يصلي عليه، كأن يوصي الأب أن يصلي عليه مثلا ابنه فتقدم هنا الوصية. فإن لم يوجد الولي ولا من ناب عنه ولم يوصي الميت لأحد، فهل الأولى أن يصلي عليه أولياؤه أم يصلي عليه أقرأهم لكتاب الله؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يصلي عليه أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. المسألة الرابعة كيفية الصلاة على الميت. جميعنا يعرف الصلاة على الميت وأنها تكبير فقراءة ثم تكبير ثم صلاة على النبي ثم تكبير ثم دعاء ثم تكبير ثم سلام. الصلاة على الميت يشترط فيها ما يشترط في الصلوات الأخرى من ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة والنية كالصلاة التي تصليها من الصلوات الأخرى. ومن هنا تنبه بعض عامة الناس إذا صلى تجده في آخر المسجد في طرفه ويتجه إلى الميت. بعض عامة الناس لا يتجه إلى القبلة، يتجه متجه إلى الميت، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في القرآن والسنة الأصل أنها تحمل على الصلاة الشرعية بشروطها وأركانها إلا ما استثني، واستثني من صلاة الجنازة أنها ليس لها ركوع ولا سجود، ليس لها ركوع ولا سجود، وإنما هي قراءة وذكر، إنما هي تكبير وذكر، إنما هي تكبير وذكر. ونأتي الآن عند صفة الصلاة بشيء من التفصيل يسير. أولا، القيام لصلاة الجنازة ركن مع القدرة. صلاة الجنازة القيام لها ركن مع القدرة. ثانيا، تكبيرات الجنازة ركن في الجملة، واختلف أهل العلم في عدد التكبيرات، فجمهور أهل العلم على أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4، وقال بعضهم لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص، وذهب بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس أنه يكبر 3. وذهب بعض أهل العلم على أنه يكبر 5 تكبيرات، وروي هذا عن حذيفة وعن زيد بن أرقم من الصحابة، وروي عن ابن مسعود أنك تكبر 9 أو 7 أو 5 أو 4، قال: كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر 6، يعني ورد عندنا 3 تكبيرات و4 و5 و6 و7 و9. هذه أقوال العلماء تدور حول هذه الأقوال، وكلها مروية عن الصحابة، وبعضها صح به عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. ولا معارضة، فالأولى بالإنسان أن يكبر على الجنائز 4، هذا الأولى، وهذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، وهذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز له أن يكبر أكثر من ذلك بشرط أحبتي أن لا يوقع الفتنة، أن لا يوقع فتنة، وهذا أمر مهم، بعض السنن إن طبقت أوقعت في فتنة لجهل الناس بهذه السنة. فلو كبر مكبر اليوم على صلاة جنازة تسعا أظنه يضرب، مع أنه ورد. لذلك مراعاة مثل هذه الأمور مهمة في فقه الدعوة. هذا من حيث التكبيرات. ثالثا في صفة الصلاة، صلاة الجنازة، ما يتعلق بالقراءة والدعاء، ما يتعلق بالقراءة والدعاء بين التكبيرات. أولا، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، ليس فيها دعاء استفتاح، ثانيا اتفق العلماء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، لكنهم اختلفوا في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة. فجمهور أهل العلم أنك بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة ثم تكبر فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر فتدعو للميت، ثم تكبر وتسلم. ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليل خاص وهو حديث عبد الله بن عباس أنه صلى بهم على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، وقال لتعلموا أنها سنة، والحديث في البخاري. القول الثاني في المسألة أن الصلاة ليست فيها قراءة أو قراءة للفاتحة. فجمهور أهل العلم الذين قالوا قراءة الفاتحة صارت ركن، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن عند جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الفاتحة ليست لا تقرأ في صلاة الجنازة، وإنما الصلاة كلها دعاء. فبعد التكبيرة الأولى يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثانية يدعو، وبعد الثالثة يدعو، ليست فيها قراءة للفاتحة. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، واستدل بذلك أو استدل لذلك بأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه وضعت أمامه جنازة فكبر وحمد الله وصلى على النبي ثم دعا ولم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأحوط أحبتي في مثل هذه المسائل أن تقرأ الفاتحة، في هذه المسألة الأحوط والأرجح أن تقرأ الفاتحة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول جمهور أهل العلم: وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين، وهو أيضا قول لبعض المالكية الذي هو قول جمهور أهل العلم. المسألة الثالثة في صفة الصلاة، إذا تعبت خبروني بنوقف. الرابعة، طيب أنا غلطت عندي هنا في العبد. المسألة الرابعة في مسألة صفة الصلاة أو صلاة الجنازة، وهي رفع اليدين في التكبير، رفع اليدين عند التكبير. أجمع هنا العلماء على أن رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مستحب، عند التكبيرة الأولى في الجنائز رفع اليدين مستحب، واختلفوا في باقي التكبيرات هل يسن رفع اليدين أو لا. فمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الحنفية، أنه لا يسن ولا يشرع رفع اليدين، لا يسن ولا يرفع ولا يشرع رفع اليدين. قالوا لأن من وصف لنا صلاة الجنازة بتكبيرها لم يذكروا رفع اليدين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جنازة أنه رفع يديه. القول الثاني أن رفع اليدين في جميع التكبيرات مستحب، التكبيرة الأولى باقي التكبيرات، وهو قول الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا، ورواية عن ابن وهب من المالكية. والخلاف في المسألة قوي، لكن استدلوا من قال بالرفع بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، واستدلوا بأثر لعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبير. وحديث عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه انقطاع، والله تعالى أعلم. والمسألة من حيث الترجيح قوية، والأمر في ذلك واسع. خامسا، لم تذكر الأحاديث في صفة صلاة الجنازة التي وردت معنا التسليم، والتسليم في صلاة الجنائز فرضا، لورود التسليم في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها السلام. والتسليم عند جمهور أهل العلم تسليمة واحدة في الجنازة، تسليمة واحدة يجهر بها جهرا خفيفا، يجهر بها جهرا خفيفا، ويلتفت أو يتيامن بها قليلا، يعني يقول السلام عليكم بصوت خفيف عن يمينه فقط. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجهر بها جهرا خفيفا يسمع من يليه. سادسا، هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو لا؟ بعض أهل العلم ذهب أنه لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وإنما بعد التكبيرة الرابعة سلام فقط. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشرع له، عفوا، ذهب بعض أهل العلم أنه لا يشرع الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وذهب بعض العلماء من المالكية والشافعية على أنه يشرع الدعاء، فبعضهم عمم فقال يدعو بما شاء للميت يعني، وبعضهم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة يدعو فيقول ما شاء ثم يسلم، فيقول ما شاء ثم يسلم. الحديث رواه حاتم وأحمد وإسناده صحيح. عقب الوقفة الطويلة لازم شوية تعبكم. سادسا، سابعا، في تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كأي صلاة يسن تسوية الصفوف فيها ويصف فيها من حيث التسوية كالصلاة الفريضة، فما يفعله بعض الناس من التقدم والتأخر وكل واحد يقف بطريقة غير مستوية هذا غير صحيح. الأمر الثاني أن تسوية الصفوف أو الصفوف في الجنازة إذا كان العدد قليلا فيستحب تكثير الصفوف، إذا كان العدد قليل فيستحب تكثير الصفوف يجعلها كثلاثة صفوف حتى ولم يتم الصف من هنا من هنا. وأما إذا كان العدد كبير والمسجد مثلا مزدحم فلا يحتاج إلى تكثير الصفوف لأن الصفوف أصلا كثيرة. وجاء ذلك عن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أو على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثا صفا واثنين صفا واثنين صفا. راوي الحديث عن أبي أمامة مالك بن هبيرة قال وكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنائز جزأهم ثلاثة صفوف، إذا استقل أهل الجنائز قسمهم ثلاثة صفوف. طيب، كم مسألة أخذنا في صفة الصلاة؟ سبعة باختصار. أولا القيام وهو ركن مع القدرة، ثانيا التكبيرات وهي أربع في قول جمهور العلماء، ثالثا القراءة والدعاء في الصلاة، رابعا رفع اليدين عند التكبير، خامسا التسليمة، سادسا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، سابعا تسوية الصفوف. انتهينا الآن من مسألة صفة الصلاة. المسألة الخامسة، نرجع إلى المسألة الخامسة في الأحاديث بشكل عام، أين يصلى على الميت؟ ما هي السنة أو أين المكان المستحب في الصلاة على الميت؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالنجاشيين في المصلى. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن السنة في الصلاة على الميت أن تكون في المصلى لا تكون في المسجد، وأنها مكروهة في المسجد. والصحيح أن الصلاة في المصلى أفضل مع جواز الصلاة في المسجد، مع جواز الصلاة في المسجد بدون كراهة، لا سيما إن وجدت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيضة وأخيه في المسجد كما في صحيح مسلم صلى على سهل ابن بيضاء وأخيه في المسجد. فالجمهور على جواز الصلاة عليه في المسجد دون كراهة. المسألة السادسة في الأحاديث، من الميت الذي يصلى عليه؟ هل كل ميت يموت يصلى عليه؟ ويجب الصلاة عليه؟ سيأتي بيان ذلك. الميت الذي يموت أولا كتقسيم عام، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافر، فالكافر لا يجوز الصلاة عليه أبدا، ولا الدعاء له بالمغفرة أبدا، لا يجوز إن مات على كفره ولم يتب أن يصلى عليه أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا يجوز بعد موته أن تقول الله يغفر له، الله يرحمه، الله يتغمده في الجنة. قال النووي رحمه الله تعالى: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع، حرام بنص القرآن والإجماع. هذا الكافر. المسلم في الجملة يصلى عليه إما وجوبا وإما استحبابا على حسب التفصيل، فإن كان طفلا دون البلوغ صغير فتستحب الصلاة عليه، يستحب الصلاة عليه ولا تجب، ولا تجب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه لم يصلي عليه، لم يصلي عليه كما قالت عائشة. ويستحب الصلاة عليه لأنه ورد في بعض الآثار أنهم كحديث أثر أبي هريرة وغيره في الموطأ أنهم صلوا على بعض الأطفال. طيب، هذا الصنف الأول من المسلمين، الطفل الذي لم يبلغ. الصنف الثاني البالغ الشهيد الذي مات في المعترك في قتال الكفار، فهذا وقع خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم كمالك لا يرى الصلاة عليه، لا يرى الصلاة عليه لأن منزلته منزلة رفيعة وقدره عظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وبعض العلماء قالوا بوجوب الصلاة عليه مطلقا الشهيد، والراجح والله تعالى أعلم أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة ولكنها مستحبة، ولكنها مستحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أو على قتلى أحد أو شهداء أحد، لكنه صلى صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة، صلى على حمزة رضي الله تعالى عنه. الثالث من أصناف المسلمين البالغ الحاضر غير الشهيد، البالغ الحاضر غير الشهيد، فهذا الذي تجب الصلاة عليه سواء كان امرأة أو رجل، والوجوب هنا على الكفاية. طيب، إن كان صاحب كبائر وخمر، هذا المسلم الذي مات مجاهرا بالكبائر والخمر والزنا ومثلا، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ تفقين؟ ما يصلى عليه؟ أحسنت أحسنت. قال أهل العلم على عقيدة أهل السنة أنه من مات على كبيرة مسلم، عقيدة أهل السنة من مات على كبيرة مسلم يصلى عليه، لكن يستحب لولاة الأمر وبعض العلماء أن لا يصلوا عليه تأديبا لمثله، تأديبا لمثله حتى ينزجر من كان مثله واقع في هذه المعاصي. وقال لماذا لم يصلي عليه ولي الأمر؟ قالوا والله لأنه كان شارب خمر، فيخاف الناس بعد ذلك، فيخاف الناس بعد ذلك. ومثله صاحب الدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تحملها من تحملها من الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الرابع، صح؟ نعم، الصنف الرابع من المسلمين المسلم الغائب، غائب كحال النجاشي، مسلم غائب كحال النجاشي، مات في أرض بعيدة، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالوا لا يشرع، القول الأول أنه لا يشرع الصلاة على الميت الغائب، وهو قول الحنفية والمالكية رحمهم الله، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازة على النجاشي، حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي وهو غائب غير موجود على الخصوص، أن هذا مخصوص في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنه رفعت روح النجاشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وهذا خاص بالنبي، وهذا خاص بالنبي، وسيأتي الكلام عن هذا. القول الثاني أنها مشروعة في كل غائب، مشروعة في كل غائب يموت عنا يشرع أنك تصلي عليه صلاة الغائب. والراجح أحبتي أن الصلاة على الغائب يصلى عليه إن كانت الحالة كحالة النجاشي، أي أن يموت رجل مسلم في بلاد ولا يصلي عليه أحد، يموت في بلدة بعيدة عنا ولا يصلي عليه أحد، فيصلي، يجب على المسلمين أن يصلون عليه صلاة الغائب في أي قطر من الأقطار، فإن صلوا عليه فلا يصلى عليه، إلا أن بعض أهل العلم استثنى من كان له مكانة، استثنى من كان له مكانة كولاة الأمر أو العلماء أو نحو ذلك. والراجح هذا التفصيل، أن من مات في بلاد ولم يصلي عليه أحد وجب على البلاد الأخرى في الأقطار الأخرى أن تصلي عليه صلاة الغائب. أما قول من قال أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا لأن ذلك مخصوص بالنبي، وعللوا بذلك التعليل أنه رفعت روح النجاشي للنبي وتراءى النجاشي بنعشه أمامه وصلى عليه، هذا ليس عليه يعني دليل، وادعاء التخصيص والخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج دليل، كون أن النجاشي رفع هذا ليس عليه دليل، وإنما هي تعليلات لم تأتي عليها دليل، والتخصيص بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به فيه. نعم، المسألة السابعة، تابعوا باقي مسألتين باقي. المسألة السابعة: أين يقف الإمام من الميت؟ لن أطيل عليكم. السنة مع وجود خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه إذا صلى على رجل فيقف عند رأسه، وإن صلى على امرأة وقف عند وسطها، وهذا سيأتي في الحديث الذي هو 106 أو 167، لكني أنا قدمته لتعلقه بمسألة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فوقف أو وقف في وسطها، صلى على امرأة، حديث 167، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها، فقام في وسطها. فالمرأة يقف الإنسان في وسطها، والرجل يقف في رأسه. طيب، إن جاءت جنائز كثيرة رجال ونساء كيف ترتب؟ ها؟ الرجال أول ثم النساء. طيب بعدين ها؟ لا، من حيث الوقوف حتى كيف أنا سأقف في وسط رأس الرجل ووسط المرأة؟ أؤخر الرجل قليلا وأقدم المرأة قليلا، بحيث أني أقف عند رأس الرجل ويكون وسط المرأة بعد ذلك، يعني في محاذاة رأس الرجل. أما من حيث الترتيب، نعم، يكون الرجال ثم الأطفال ثم النساء. المسألة الثامنة، وهذه في الحديث الأخير الذي ذكره في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذا الحديث عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد دفنه، والعلماء اختلفوا في مسألة الصلاة على الميت بعد دفنه. فبعضهم قال أنه يجوز الصلاة عليه بعد دفنه، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. يعني صلينا اليوم على ميت، ولما أخذناه إلى المقبرة أتى بعض الناس قالوا ما صلينا، نقول له صل عليه على هذا القول، صل في القبر عليه لله على هذا الرجل. والقول الثاني المنع من الصلاة، لا يصلي عليه إذا لم يصلي عليه أحد، أو يصلي عليه إذا لم يصلي عليه أحد، يعني ما صلى عليه أحد، أخذوه إلى المقبرة مباشرة ودفنوه فيصلي عليه. هذا مشهور مذهب الإمام مالك. والراجح أنه يجوز الصلاة عليه مطلقا إذا دفن على القول الأول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت على قبره بعد أن دفن، ولحديث المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت من الليل فأخذوها وغسلوها وصلوا عليها ودفنوها، ثم أتى الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. وهذا الحديث واضح في المسألة. لكن الخلاف الطويل في مسألة هل هناك مدة معينة، هل هناك مدة معينة، يعني إذا دفن في القبر مدة طويلة بعد شهر شهرين هل يجوز لي أن يأتي أصلي أو لا؟ هذا خلاف طويل بين العلماء، ملخصه بين الفترة الطويلة والفترة القصيرة. فإن كانت الفترة القصيرة كالليلة والليلتين ونحو ذلك فيجوز، لحديث المرأة التي تقوم المسجد. أما إن كان كالشهر فجاء فيه حديث عن الترمذي، ولكن الحديث مرسل لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد شهر، هذا الحديث مرسل لا يصح. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا كانت المسافة أو الوقت قريب يصلي عليه، أما إذا طالت المسافة فلا يصلي عليه إذا قد صلي عليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.